من الحديث جواز أن يقول الإنسان كما قال عبد الله بن عمر اللهم أكثر من الخير فعليه وظهر الخير. نعم، إذا كان المقصود بذلك المسابقة للخير فلا بأس، تقول اللهم لو إن كنت تعلم في خيرا فأرني مثلا رؤيا تسرني أو ما أشبه ذلك. نعم، كيف إن لم يرى ما يدل على أن الله لم يرد فيه خيرا، لأن الله قد لا يجد دعاءه لشيء يدخره له، وإن كان يخشى لا يقول شيئا، كان يخشى فلا يقول شيئا.